فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله والشهادة بأننا مسلمون، والإسلام دين يوسف. قال الله تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والإسلام دين الجن المؤمن، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والإسلام دين النبي صلى الله عليه وسلم، دين لبنة الكمال والتمام ومسك الختام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيا من من الله عليك بالإسلام، اسجد لربك شكرا أن خلقك موحدا ونزلك إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني فخرا وزيرا وجدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. ومن أشرف نعم الله علينا بعد الإسلام ما نحن فيه الآن، هل تفكرت في النعمة التي أنعم الله بها عليك الآن؟ هل تفكرت يا أختاه في النعمة التي أسبغها عليك ربك الآن؟ أنت الآن أي؟ أنت في عرفات، أنت في يوم عرفة، لا تتوهم أن مالك هو الذي أتى بك إلى هنا، بل الذي أتى بك إلى هنا مالك الملك وملك الملوك. فغيرك الآن يملك أضعاف أضعاف ما تملك من الأموال، ولكن الملك لم يقدر له المجيء إلى هذه الديار المقدسة. وقد سمعنا الآن من شيخنا كلماته الجميلة: والله ما أتى الله بك إلى هنا إلا لأنه يحبك، والله ما قدر الله لك الوصول إلى هنا إلا ليغفر لك، إلا ليطهرك من كل ذنوبك وعيوبك. هذا وعد الله يا إخوة، لا نمتن عليكم بهذه الكلمات، بل هو وعد الله جل جلاله ووعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. روى مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه جل جلاله لا يدن كما يليق بكماله وجلاله. فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك مستوى على عرشه جل وعلا، وإنه لا يدن. ثم يباهي به الملائكة، وفي رواية مالك في الموطأ بسند صحيح يقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا لعبادي، انظروا يا ملائكتي الى عبادي، اتوني شعثا وطرا اشهدكم اني قد غفرت لهم. وفي رواية جميلة في الحديث الذي رواه ابو يعلى وابن المبارك بسند صحيح من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة في حجته الوحيدة حين آدت الشمس الى الغروب، قال النبي لبلال: يا بلال انصت لي الناس. فقام بلال رضي الله عنه فقال: ايها الناس انصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانصت الخلق، كل الخلق لرسول الله سيد الخلق. فقال صلى الله عليه وسلم: معشر الناس، اتاني جبريل فاقرأني السلام من ربي عز وجل وأخبرني أن الله تعالى قد غفر لأهل عرفات، وأخبرني أن الله تعالى قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر أي وأهل مزدلفة، وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله، أهذا لنا خاصة؟ يعني هذا الفضل لنا لوجودك بيننا في هذا الحج؟ أهذا لنا خاصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب. أيها الموحد لله، ما ظنك اليوم بربك؟ هل تظن بربك أن يغفر لك؟ والله سيغفر لك، والله إن ظننت به أنه سيغفر لك والله سيغفر لك. ومن ظن بالله اليوم أنه لم يغفر له فقد ظن بالله ظن السوء الذي لا يليق به جل جلاله. من ظن بالله أنه سارده اليوم دون أن يغفر له كل الذنوب وأن يطهره من كل العيوب، والله فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به اليوم جل جلاله أنه سيغفر له ذنبه وسيستر له عيبه وسيفرج له كربه وسيكشف له همه وسيزيل له غمه وسيجبره وسيرده بفضل الله مجبورا، فقد ظن الظن الذي يليق بالله جل جلاله، قد ظن الظن الذي يليق بعبد يعرف الله ويعرف أسماءه الحسنى وصفاته العلى. ألم تسمع قول الله في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم: أنا عند ظن عبدي بي. يلا فتش في قلبك الآن، ما ظنك به جل جلاله؟ أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. وفي رواية أحمد في المسند بسند صحيح قال جل جلاله: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يا رب يا رب أنت أكرم من أن تردنا خائبين، وأنت أجل من أن تردنا محرومين. اللهم إن هؤلاء جميعا قد أتوا إلى رحابك وأناخوا مطاياهم ببابك، فلا تحرمنا ولا تطردنا عن جنابك. اللهم لا تردنا اليوم إلا وقد ختمت لنا هذا اليوم برضوانك وجعلت مآلنا إلى جنانك. يا رب ظننا بك يا سيدي ساء عملنا وعظم فيك أملنا، ساء عملنا وعظم فيك أملنا. إن حاسبتنا بما نحن أهله هلكنا، وإن حاسبتنا بما أنت أهله نجونا. فحاسبنا وعاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنا إن تبت منامي وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، وإن أخلفت والاني، وإن أحببت أدناني. إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني، بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه رباه رباه، ها أنا ما خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك. رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسقطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. فما ظنك اليوم برب كريم يتحبب إلى العصاة وينسبهم عبادا له ويقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا، لم يقل قل يا عبادي الذين وحدوا، لم يقل قل يا عبادي الذين أطاعوا، بل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما دمت وحدت الله وآمنت برسول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل جلاله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه، والكنف في اللغة الستر والرحمة، ويقرره بذنوبه. يقول الله للعبد عبدي عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا وكذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول المؤمن ربي أعرف ربي أعرف، فيقول الله جل وعلا ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هذا ربنا جل جلاله، هذا فضل الله جل جلاله. نعم إياك أن تظن بالله سوءا في هذا اليوم العظيم، ظن بالله الخير، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ربك جل جلاله يتودد إلينا بنعمه وهو الغني عنا، ونحن نتبغض إليه بالمعاصي ونحن أحوج شيء إليه، ومع ذلك لو عدنا إليه في أي ساعة من ليل أو نهار فرح بنا جل جلاله فرحا يليق بكماله وجلاله، وهو الغني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هيا هيا أيها المسلم، هيا أيتها المسلمة، عاهد ربك الآن وهو مطلع على قلبك على الندم على كل ما مضى، عاهد ربك على أن تعمل صالحا، عاهد ربك على أن ترسم الشهوات في قلبك قبل أن ترسم الجمرات هنالك في منى، عاهد ربك أن ترسم كل شهوة في قلبك، عاهد ربك أن ترسم كل شبهة في عقلك، عاهد ربك على أن ترسم كل شبهة في صدرك، عاهد الله جل وعلا على العمل الصالح، عاهد الله على أن تخرج من كل عادة سيئة ومن كل معصية اعتدت عليها، وحذاري أن يقول قائلنا ده هي حجة مولما اطهرني من كل اللي أنا فيه. لا تتعامل مع الله بهذا، وإنما اندم بصدق واترك الذنب بصدق، فإن زلت قدمك بعد ذلك لضعفك وبشريتك فجدد التوبة والأوبة واعلم بأن الله لا يمل حتى تمل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أذنب عبد ذنبا وأنا ذلكم العبد وكلنا ذلكم العبد، فقال العبد أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله جل وعلا أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد العبد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله جل وعلا أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد العبد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله جل وعلا أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. لا تتجرأ عليه، بل هذا يفتح لك باب الرجاء فيه جل جلاله. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، محروم ورب الكعبة من عاد اليوم من عرفة دون أن يغفر لك، وهذا لا ينالك إلا بندمك على ما مضى وبصدقك في التوبة والأوبة إلى الله وبصدقك في عهدك مع ربك جل جلاله ألا تعود إلى ذنب أبدا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن زلت قدمك لبشريتك فجدد التوبة والأوبة. يا من فرط في الصلاة عاهد ربك على المحافظة على الصلاة، يا من فرط في الصلاة وفي الحجاب الشرعي عاهد ربك على المحافظة على الصلاة وعلى الالتزام بالحجاب الشرعي، يا من أكلت الربا فيما مضى طهر مالك من أكل الربا وعاهد ربك على أن تطهر المال بعد العودة. يا من أكلت أموال اليتامى عاهد ربك على أن ترد أموال اليتامى إليهم. يا من ظننت بناتك في الميراث وخصصت الأولاد الذكور بالميراث دون البنات عاهد ربك على التوبة والأوبة وعد إلى بناتك واستسمحهن ورد الحق إليهن مرة أخرى. يا من عققت والديك يا من آذيت جيرانك يا من آذيت مرؤوسيك وعمالك يا من لم تتق الله في عملك ويا من لم تبدع لي هذه الأمة ولهذا الدين عاهد الله جل وعلا على أن نعود بعد الحج وقد طهرنا الله من كل عادة وعيب كيوم ولدتنا أمهاتنا من الذنوب ومن كل ما لا يرضي علام الغيوب جل جلاله. وفي مثل هذا اليوم أيضا أيها الأفاضل فمن الجفاء ألا ننتقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعيش معه لحظات وهو يقف في هذا اليوم خطيبا خطيبا قبل أن يصلي بالصحابة الظهر والعصر جمعا وقصرا وخطب في الناس خطبته العصماء ويحل لي أن أقتصر على هذه الكلمات منها حيث قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم في رواية أبي بكرة وابن عباس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال وأول وكل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فظن الجاهلية موضوع وحمية الجاهلية موضوعة وربا الجاهلية موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم من أضع من دمائنا دم وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فالدماء لها حرمة في دين الله. وليس كما يردد الإعلام الكذاب إعلام أبي لمعة الفشار الإعلام الغربي المضلل إن الإسلام دين تطرف إرهاب ودين سفك للدماء. لا بل الإسلام دين عدل ورحمة ومساواة ودين يحرم الدماء. بل وستعجبون إذا قلت لكم بأن دماء غير المسلم في بلاد المسلمين إن كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا فدماؤه في أرض الإسلام وبين ظهراني المسلمين دماؤه لها حرمة. فحق الحياة حق مقدس في دين الله وحق مقدس في دين رسول الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول وإن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. بل روى البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحنك الخزاعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذا هو إسلامنا وهذا هو ديننا وهذا هو نبينا. إن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. فدماء الجاهلية موضوعة والربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اعلم بأن آكل الربا قد أعلن على نفسه الحرب من الله جل وعلا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فطهروا أموالكم من الربا طهروا أموالكم من الحرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي الرجل أشعث أخضر يطير السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. وقال صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 ثانية. فطهروا أموالكم أيها الأفاضل من الربا، وطهروا أعمالكم من الرياء ومن البدع. فالعمل لا يقبل إلا بالإخلاص لله جل وعلا، وإلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينس النبي في هذا المحفل العظيم والمشهد الكريم أن يبين مكانة المرأة المسلمة، فقال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. لمن يدعون أن الإسلام قد ظلم المرأة وأنها رئة معطلة وشق مهملة، وأن الزوجة سجان قاهر، وأن البيت فشل مؤبد، ها هو رسول الله يحث على إكرام المرأة المسلمة في عرفات وهو يتكلم عن الدماء والأعراض والأموال. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. أيها الأفاضل، ديننا دين عظيم يجب أن نعتز به ويجب أن نفخر به، لكن اعلموا أن أعظم خدمة تقدمونها لهذا الدين هي أن تشهدوا لهذا الدين شهادة عملية خلقية على أرض الواقع. فنحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منازل المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. أتألم غاية الألم حين أرى المناديل والقمامة وعلب الدخان وأعقاب السجائر ترمى في الساحات وبين المخيمات. لماذا لا يرتقي المسلمون إلى نظافة وطهارة إسلامهم، إلى طهارة ونظافة دينهم؟ لا يحتاج المسلم إلى رقيب ليقول له: إلق منديلك في مكانه في سلة القمامة. لا يحتاج المسلم إلى من يقول له: أبدع في عملك واتق الله في عملك، أبدع للأمة. لأن الأمة لن تكون كلمتها من رأسها إلا إذا كانت لقمتها من فأسها. محال أن تمكن أمة تنتظر معونة من شرق أو غرب، محال أن تنصر أمة تستورد سلاحها من يد عدوها. لماذا لا يبدع شبابنا؟ شبابنا ليس أقل من شباب أوروبا وشباب أمريكا. لا زالت أمتنا تستورد أقل قطعة غيار لدراجة طفل من أطفالنا، فضلا عن قطع غيار المصانع إلى غير ذلك. لماذا لا تبدع الأمة وهي أمة العمل وأمة الإبداع وأمة الإنتاج وأمة العطاء؟ نريد أن نرتقي إلى أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى أخلاقيات ديننا أيها الأفاضل. نعم، نريد أن نرجع من الحج هذا الموسم وهذه المدرسة الإيمانية التربوية العظيمة، نريد أن نرجع أناسا آخرين. وقد عاهدنا الله جل وعلا على أن يتغير في سلوكنا وأخلاقياتنا وواقعنا كل شيء لا يرضي الله ولا يوافق هدي الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ولا أنسى أن أذكر ببعض أعمال الحج في الساعات المقبلة. عليك أن تنشغل هذا اليوم بالدعاء، بالدعاء، ولا تنصرف قبل الغروب، وتضرع إلى الله جل وعلا وتذلل. ولا حرج أن ترفع كل حاجاتك في الدنيا والآخرة إلى الله سبحانه وتعالى. سل الله كل شيء، وسل الله أقل شيء، وسل الله أكبر شيء. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا ما غربت شمس هذا اليوم بذنوبنا بإذن الله جل وعلا، عليكم أن تندفعوا إلى مزدلفة بسكينة، كما قال صلى الله عليه وسلم: السكينة السكينة. فإذا وصلتم إلى مزدلفة في أي وقت صل بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين. صل المغرب ثلاثا وصل العشاء ركعتين ثم نم لتستعد لأعمال يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر. فإذا ما صليت الفجر بمزدلفة اندفع من مزدلفة بعد ذلك الى منى، فارمي الجمرة واحلق شعرك، وان كنت متمتعا او قارنا فعليك الهدي، فان كنت قد حصلت الصك فهذا يجزئك، وكأنك وكلت عنك اهل الامانة ان ينحروا عنك. فعد بعد ذلك ان رميت الجمرة وحلقت شعرك تحلل التحلل الاول، اخلع ملابس الاحرام واغتسل والبس ملابسك العادية وتطيب، ثم عد الى مكة زادها الله شرفا، وطف بالبيت طواف الافاضة، وهو الطواف الركن كالوقوف بعرفة للمتمتع. اما القارن ان كان طاف طواف القدوم وسعى مع طواف القدوم فلا عليه الا ان يطوف طواف الافاضة فقط ولا سعي عليه. طف طواف الافاضة واسعى بين الصفا والمروة، ثم تحلل التحلل الاكبر واستمتع بكل شيء حتى بزوجتك ان كانت معك، وعد بعد ذلك الى منى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، فارمي الجمرات الثلاث مبتدئا بالصغرى بسبع حصيات ثم الوسطى ثم الكبرى، فان تعجلت في يومين فلا اثم عليك، وان اتممت فلا اثم عليك، واذكر الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. وبذلك تكون قد اتممت مناسك الحج. والله تبارك وتعالى اسأل ان يردنا واياكم مقبولين مشهورين. اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. اللهم اختم لنا هذا اليوم برضوانك، واجعل مآلنا الى جنانك. اللهم اختم لنا هذا اليوم بغفرانك، واجعل مآلنا الى جنانك. اللهم لا تردنا من هذا اليوم الا وقد غفرت لنا كل الذنوب، وسترت علينا كل العيوب، وفرجت لنا كل الكروب. اللهم انا نسألك في هذه الساعة لكل من حملنا امانة الدعاء اليه ان تقبل منا دعاءنا له، وان لا تحرمهم يا ارحم الراحمين من الوقوف بعرفة، ان انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر نساءنا ورب اولادنا، اللهم اغفر نساءنا ورب اولادنا، اللهم احفظ بناتنا واصلح شبابنا، اللهم اصلح شبابنا ووفق ولاة امور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وانصر المجاهدين لدينك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. والنعمة لك والملك لا شريك.